أصدر تار النشر الوطني للطوابع البريدية ثلاثة أنواع من ورقة كاملة من طوابع البريد بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إير سونغ. في الجزء العلوي من الورقتين الكاملتين، حيث يتصور تمثال الزعيمين العظيمين كيم إير سونغ وكيم جونغ إيل، والورقة الكاملة المرسومة عليها المناظر العامة لجامعة كيم إير سونغ كتبت عبارات الذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إير سونغ. ومن عام 35 زوتسي 1946 إلى عام 105 زوتسي 2016.